لمدة شهر ثم بعد ذلك يقبضه لنفسك، يعني صورة نادرة أو لا توجد أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم في الأمور الدائمة المعروفة والغالبة. فهمنا الآن أنه إذا بيع مكيل بجنسه وجب فيه شيئان: التساوي والتقابل، لأن المؤلف يقول يحرم ربا الفضل، قال واجب فيه الحلول والقبض. وإذا قال يجب الحلول والقبض معناه يحرم تأخير القبض. فالقاعدة، علشان ما تذهب أفكاركم بعيدا، القاعدة أنه إذا بيع مكيل بجنسه وجب شيئان هما التساوي والقبض قبل التفرق. ثم قال رحمه الله خلاص طيب نقف على هذا. نعم، الكيل والطعن في الأربعة، فما سواها في هذا في هذه العلة جرى به الربا. والقول بعلة الادخار، ايش بعلة الادخار؟ ما هو بالظاهر، لأن التمر قد لا يدخر. نعم شيخ بارك الله فيك، أحسن الله إليك. كنا قرأت قبل مدة أحاديث كثيرة في هذه الستة، فيها زيادة على هذه الستة، مثل الأقر ومثل الشعير. الشعير موجود، طيب مثل الأقر هذا لا يمكن إلا إذا كان يعني هو مطعوم في الواقع، هو مطعوم. فإن صح الحديث به فقد ثبت بالنص، وإن لم يصح فقد ثبت بالقياس. كيف؟ نعم يعني معناها، لكن يمشي معه هذا ما يصح. نقول إذا رجع من بيته وجاء بالعوض فعقد عقدا جديدا، وفي هذه الحال يمكن أن يتغير السبب، ها يبطل العقد، يبطل العقد. نعم يوسف. نعم إذا قلنا الكيل والطعم أعلى، أي نعم مو شرط الاقتياد. سمع عبد الله تسميع ولا قراءة جديدة؟ طيب يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه، ويجب فيه الحلول والقبض، ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. الربا في اللغة زيادة، ها وش جاء عندك؟ طيب قال المؤلف: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا. لما بين المؤلف رحمه الله الضابط فيما يحرم فيه الربا، بين بأي طريق نصل إلى المساواة، لأن بيع الشيء بجنسه من الأموال الربوية يشترط فيه الحلول والقبض. فبأي شيء يكون القبض، وبأي شيء نعلم فيه المساواة؟ إذا بيع الربوي بجنسه وجب فيه الحلول والقبض والتساوي. فما هو الطريق إلى العلم بالتساوي؟ بينه بقوله: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا. وعلى هذا فالتساوي في المكيل عن طريق إيش؟ الكيل. وفي الموزون عن طريق الوزن. والفرق بينهما أن المكيل تقدير الشيء بالحجم،

موجودة في عرايا إيش؟ أي العنب. وهكذا ما كان مثله مما يحتاج الناس إلى التفكه به وليس عندهم مال. ثم قال مالك رحمه الله: ويجوز بيع دقيقه. نعم، الدليل على منع بيع قطب التمر